إنما يكون في النوادر عندما ينزل بالمسلمين نازلة أحبهم مصيبة يقنطون في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا زالت وانكشفت هذه النازلة توقفوا عن القنوط، يكون القنوط بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على حي من أحياء العرب ثم ترك. وينبغي أن يفهم الجماعة بأن هذا الأمر ليس مشروعا إلا في النوازل ويفقهوا في هذه المسألة. وعلى كل لو قنت الصلاة صحيحة لأنها ذكر ودعاء في موضع هو موضع للذكر. الإنسان عندما يرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فهذا محل للدعاء. فلو دعا الإنسان فصلاته صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم الناس على أن هذا إنما يؤتى به في النوازل. يقول هل يجوز عام صدقة جارية للميت كماء سبيل غير ذلك؟ نقول نعم، هذا من أفضل الأعمال وأجل الطاعات التي يصل ثوابها للميت، كأن يحفر بئرا أو يبني مسجدا أو يجري قناة أو يضع ثلاجة أو برادة في الطريق ونحو ذلك، هذا كلهم من الصدقة الجارية. أيام للعمرة ولم تصلي ركعتين عند المقام بعد الطواف لأنها لا تعرف، فما الحكم؟ تصلي الآن في أي ناحية من نواحي الحرم والأشياء عليه؟ لأن هذه السنة من سنن الطواف وليست واجبة من لم يأتي بها الأشياء عليه. الإنسان إذا كان حاقناً أو حاقباً في الصلاة ما حكم صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخذتان. الإنسان إذا كان حاقناً ينبغي أن يذهب لقضاء حاجته ليصلي وهو مطمئن ولا يكون منشغلاً في صلاته، لأن صلاته وهو يدافع يفقدها الخشوع والطمأنينة. لكن لو صلى من حيث حكم الصلاة، الصلاة تجزئ لكنها ناقصة، يعني الصلاة غير كاملة لكنها يسقط بها الفرض. يقول ما حكم العمل بتجارة السيارات ويختلف بيع النقد عن بيع الدين أي البيع الآجل؟ إذا أنها سلمت من بيع العينة حينها لا بأس بها. إذا أن إنسان باع بضاعته يتفق هو والمشتري على سعرها عند البداية سواء كانت نقدا أو كانت مؤجلة، فالأصل في البيع هو أنه حلال لا شيء فيه. لكن الذي نخشى أن يقع فيه الناس أن تبيع هذه السيارة على شخص مؤجلة مثلا بمئة وتشتريها منه في الحال بتسعين وتعطيه التسعين، هذه محرمة العملية لأنها بيع العينة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها. أما إذا بعت سيارتك التي تساوي تسعين بمئة ويسددها لك على أقساط أو بعد سنة ونحو ذلك فهذا البيع صحيح، هو يبيعها على من شاء أو يستعملها أو يتصرف فيها. أموال زكاة وأصرف على المحتاجين شهريا، هل يجوز لي أخذ منها وردها في وقت آخر علما أن المأخوذ لا يؤثر على الزكاة؟ حقيقة السؤال ما هو واضح كما ينبغي، لكن إذا كان عندك أموال أعطيتها من قبل ناس لتصرفها في مصارف الزكاة فهي أمانة عندك، لا تأخذ منها بعينها وإنما اجعلها على ناحية ومالك تصرف فيه، وأما أموال الزكاة فهي أمانة عندك، لا تستعمل، لا تأخذ منها شيء وإنما سلمها لأصحابها واعطيها أصحابها عندما يستحقونها. يقول هل نستطيع أن نقول أن يعقوب يعلم تفسير رؤيا يوسف؟ نقول نعم، هذا تكلمنا عنه في البداية، وهو الذي فسرها وقال ليوسف لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا، لأنه رأى أنها عز وتمكين وعلو شأن ليوسف فيغار منه إخوته ويؤذونه. عن حكم زواج المسيار وما ضابطه الشرعي. الإنسان عليه أن يعرف الزواج الشرعي ما هو، ما هي الأركان، ما هي الشروط، ما هي الواجبات يلتزم بها. وأما المصطلحات الجديدة التي صاروا يسمونها زواج عرفي، زواج مسيار، زواج كذا، زواج كذا، هذه لا اعتبار لها، إنما المعتبر هو ما تنطبق عليه الأركان والشروط الشرعية، إذا تمت صار العقد صحيحا وإذا نقصت لا يصح العقد. فأركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وشروطه رضا الزوجين وتعيينهما والولي والشاهدين. ومن واجباته المهر، فهذه الأمور إذا تمت صار العقد صحيحا. أما أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وليها بدون شهود هذا العقد لا يصح، أو يتزوج الإنسان بنية الطلاق مدة مؤقتة يريد أن يسافر مدة أسبوع إلى بلد كذا يتزوج فيه المدة أسبوع، هذا لا يصح، لأن من شرط صحة النكاح استدامته ومن مقاصده استدامته. وزواج المسيار هذا من المصطلحات التي صرنا نسمعها الآن، وإلا فالذي يعرف عند الناس أن المرأة تسقط حقها في القسم، وبقية الأركان والشروط كلها لابد منها، لكن لا تطالب الزوج بأن يبيت عندها، يكفيها أن يسير عليها مرة في الشهر أو مرتين أو ثلاث، أو يجلس عندها قسطا من النهار ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر لأن هذا من حقوق المرأة، فإذا تنازلت عنه فهو صحيح. المهم هو أن نحقق الأركان والشروط هل هي كلها تامة. أما إذا زوجت المرأة نفسها فزوجها غير صحيح، لا بد من ولي، أو أن وليها زوجها كما يقولون زواج سري ما يعلم الناس بينها هي وليها وفلان الزوج، ولا أحد يدري بالزواج من الناس، لم يشهد شاهدان عدلان على هذا العقد، هذا العقد لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. يقول أيهما أفضل، بناء المسجد أو حفر البئر؟ الأفضل هو ما كانت الحاجة إليه أشد. إذا كان الناس في حال ظمأ وعدم وجود ماء فإنهم بحاجة إلى حفر بئر ويصلوا في أي مكان في الأرض، الأرض كلها مساجد. وإذا كان تحصيل الماء ليس عسيرا إنما يمكن أن يحصره الناس يجلبوه عن يمين أو شمال، فبناء المسجد أدوم وأبقى وأفضل. وهذه الأمور تقدر حسب الظرف الذي يمر بالناس المحتاجين لهذه الأشياء، فما كانت حاجته أشد فهو أفضل. يا شيخ الأرضاني، أنا ما سؤال. إذا فرض شيء به مثل أنعام، نعم. إذا فرض شيء به مثل أنعام، غنم أو شاة أو جمل، بعد من الدائم بعضهم يقول أنا أتصدق عليه وأذبحه وهو مريض، أو نخليه لين يموت يزور فاكله، إيش أفضل؟ هذا السائل يقول إذا كان الإنسان عنده شيء من بهيمة الأنعام كجمل أو بقرة أو شاة أو ما شابهها كالدجاج أو الطيور أو نحوها، فهل يتركها حتى تموت أو يذبحها؟ إذا كانت تؤكل فيذبحها، هي صالحة للأكل، ليس بها مرض معدي ويؤثر على الآكلين، فينبغي له أن يذبحها لعجل أن يستفاد منها، لأنها مال ويمكن الانتفاع به، وإذا ماتت لا ينتفع بها، فذبحها وأكلها أولى من تركها تموت، لأن تركها تموت يعتبر إتلافا للمال من دون فائدة. وأما إذا كانت مما لا يؤكل مثل السباع أو الحمير أو الكلاب أو نحوها، فليس للإنسان أن يعتدي عليها ويقتلها بقصد أنه يرحمها بهذا، فليس هو أرحم من الله بها. لكن ما كل اللحم يختلف، لأنه يؤكل لحمه ويستفاد منه، ذبحه لأكله كان لا يضر بالإنسان مرضه فهو أولى. هذا السؤال غريب، يقول عندنا في منطقة النائية جماعة عندهم كتاب يسمى بكذا، يدعون أن فيه الأشياء التي ستحصل في المستقبل، يجتمعون كل سنة في بداية محرم ليعرفوا المستقبل. هؤلاء كهنة ويدعون علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، لا هم ولا كتابهم. الله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وأما أصحاب هذا الكتاب فهم من الدجالين، وعليهم أن يتوبوا إلى الله ويستحوا منه، فإن الغيب مما استأثر الله بعلمه، ولا يعلم الغيب إلا الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محل شاء عقب ما كان خادما عند امرأة. هذه المنزلة التي منحه الله تعالى إياها من رحمته به وإعلائه لشأنه، يقول تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فما حصل عليه يوسف عليه السلام من هذه الرفعة في نظر الناس والمكانة التي تبوأها إنما هي من فضل الله تعالى لما اتصف به يوسف عليه السلام من الصبر والتقوى والإحسان، لأنه يعبد الله كأنه يراه، فهو من المحسنين الذين أحسنوا في هذه الحياة فأعلى الله تعالى منزلتهم. نصيب برحمتنا من نشاء، ومن رحمته تعالى بعبده أن حفظه وقواه وثبته وأعلى شأنه بعد ذلك. ولا نضيع أجر المحسنين، أي محسن، كما تم ذلك ليوسف فكذلك غيره من سائر الناس ممن يتصف به ويصل إلى رتبة الإحسان، فإن الله تعالى لا يضيع أجره وإنما يحفظ له حقه ويوفيه إياه. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فقال تعالى: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أي ما أعده الله تعالى ليوسف في الآخرة هو أعظم مما منحه إياه في الدنيا، فأجر الآخرة إنما هو أعلى مما حصل عليه من منزلة اجتماعية مرموقة. ولكن الذين يدركون أن ثواب الآخرة خير من ثواب الدنيا هم قليل. الذين يدركون هذا هم أهل التقوى الذين يتقون الله تعالى ويخافونه. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين آمنوا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يدركون أن ثواب الآخرة أعظم من ثواب الدنيا، وأن ما يحصل عليه الإنسان من ثواب في الدنيا لا يساوي شيئا في موازين الكم والكيف. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الفترة التي صار الناس فيها يحتاجون إلى البحث عن الطعام، حيث بدأت السبع العجاف التي رآها الملك في رؤياه وفسرها على يوسف. انتهت السنوات التي كانت فيها خيرات وزروع وثمار، وبدأت السبع الشداد. يوسف عليه السلام تولى الوزارة وعينه الملك محل العزيز صاحب المرأة، زوج المرأة عزله وعين بدلا منه يوسف. ف فتولى إدارة